الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الدقيق وأحكامه. قال المؤلف رحمه الله: اللقيط تعريفه، اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف نسبه. إذا تعريف اللقيط طفل غير بالغ وجد في الطريق أو وجد ضال في الطريق أو وجد ملقا في الطريق ولا يعرف نسبه. قال: حكم التقاطه. قال: والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شيء ضائع لا كافل له، لأن في تركه ضياعه، ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين. طبعا بالنسبة للالتقاط يعني الأشياء الأخرى غير الآدم، فهذه لها أحكامها إن شاء الله سيأتي الحديث عنها بعد قليل، يعني منها ما يجب ومنها ما يستحب ومنها ما يكره ومنها ما لها يعني تفصيل سيأتي توضيحه إن شاء الله. لكن الكلام هنا عن التقاط الطفل الآدمي، يعني الذي يوجد ضلا في الطريق أو ملقا في الطريق ولا يعرف نسبه، فهو فرض من فروض الكفاية، يعني يجب أن يلتقطه واحد من المسلمين إنقاذا له من الهلاك، يعني إذا ترك هكذا هلك ولم يجد يعني طعاما ولا مأوى. قال: ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين. لا يعرف نسبه ووجد في بلاد المسلمين، إذا محكوم بإسلامه، حتى لو كان هذه البلاد يعني فيها أقلية من غير المسلمين، لكن الأصل هو الإسلام فيحكم بإسلام. قال: من الأولى باللقيط؟ قال: والذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمينا رشيدا. الذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمينا رشيدا، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه. قال: روى سعيد بن منصور في سننه أن سنين بن جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عريفي، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. العريف يعني كانوا أهل كل قبيلة أو بطن أو محلة من منطقة يكون فيهم عريف، يعني هو الذي يتولى تعريف أفراد هذه المنطقة عند الحاكم، يعني عندما يطلب شاهد عدل أو كذا فيسأل عريف المنطقة مثلا عن هذا الشخص فيعدلها ويقول إنه رجل صالح كذا. فهنا العريف قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر رضي الله عنه: أكذلك هو؟ قال: نعم. كرر عليه السؤال، قال: أكذلك هو؟ قال: نعم. يعني هو فعلا عاد السؤال على العريف، يعني أهو فعلا رجل صالح؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه. قال: اذهب به، قال: خذ هذا الطفل الذي التقطته، خذه معك وهو حر، يعني لا يسترق، ولك ولاؤه. في الحاشية يقول: أي ولايته وحضانته. الولاء هنا المقصود به الولاية والحضانة. قال: ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وفي لفظ: وعلينا رضاعه. إذا كان في سن الرضاع فأجرة المرأة المرضع تكون على من بيت المال يعني. قال وعلينا رضعه يعني أجرة بحث له عن امرأة ترضعه بأجر والأجرة عليه. طبعا في الوقت الحاضر يعني إذا كان يوجد الحليب الرضاعة وكذا يكون ثمنه يعني من بيت المال. قال فإنه لا فإن كان نسخة عندي. قال فإن كان صحيح الرسول. قال فإن كان في يد فاسق أو مبذل أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته. لأن هذا إيه الفاسق هذا يتنافى مع العدالة والمبذل هذا يتنافى مع الرشد يعني هو حتى في الشروط حرا عدلا أمينا رشيدا. فالفسق هذا يتنافى مع العدالة والأمانة ومبذل هذا يتنافى مع الرشد يعني. أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته. قال النفقة عليه. قال وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال. مرات لقيت يعني التقط طفل ووجد معه مال ففي هذه الحالة ينفق عليه من ماله إن وجد معه مال. فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين. فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه. فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا. إذا لم يكن معه مال نفقته من بيت المال لكن وضع يعني شرطا حتى تؤخذ النفقة من بيت المال يكون الأمر قد عرض على القاضي والقاضي أذن يعني يكافل هذا اللقيط أن يأخذ الأجر من بيت المال. لكن إذا الشخص علم بحاله وأنفق عليه فإن أنفق عليه يذهب إلى القاضي ويطلب يعني بأثر رجعي أن القاضي يعطيه أجرة ما أنفقه عليه. فقال لا يعطى شيئا ويكون ما أنفقه تبرعا إلا إذا كان القاضي قد أذن له أن ينفق عليه ففي هذه الحالة يأخذ أجرة النفقة عليه. قال ميراث اللقيط. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال. يعني اللقيط يمكن أنه بعد ذلك إذا بلغ وتزوج وصار له أولاد وصبية ففي هذه الحالة يكون له ورثة فورثته يرثون. إذا كان له ابن أو له زوجة له فورثته يرثونه. لكن على فرض يعني أن هذا اللقيط يعني توفي وله مال وليس له ورثة يرثونه لم يتزوج مثلا ومات فقد ميراثه لبيت المال. يعني الملتقط الذي له ولايته وحضانته فإنه لا يرثه. وهذا في المذاهب الأربعة يوجد قول يعني لبعض السلف وبعض الفقهاء يعني من السابقين قالوا إن الملتقط يعني يرث لقيطه وكذا. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن الملتقط لا يرث الطفل اللقيط. فإذا كان له أقارب يعني يرثونه وإلا فالميراث يكون لبيت المال. قال وكذلك ديته تكون لبيت المال إذا قتل وليس لملتقطه حق ميراثه. ديته إذا قتل تكون لبيت المال. لو أن شخصا جنى على هذا اللقيط فقتله فيدفع ديته يدفعها لمن؟ لبيت المال. لبيت المال يعني له ميراثه وعليه إيه وله ديته. كما أن بيت المال عليه نفقته يعني هو بيت المال عليه النفقة وله الميراث وله الدية. قال ادعاء نسبه. قال ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا. يعني الذي ادعى نسبه شخص قال هذا اللقيط ابني نسبته إليه ممكنة يعني من جهة السن، ما يكونش مثلا إيه شخص مثلا أكبر من اللقيط بسنة ولا سنتين ويجي يقول هو ابني مثلا، فهنا نسبته إليه غير ممكنة في هذه الحالة. لكن إذا الشخص يعني بينه وبين اللقيط يعني من الفارق العمري ما يسمح يعني بأن يكون اللقيط ابنا له، أو امرأة تدعي أن هذا اللقيط هو ابنها، فمتى كان وجوده منه ممكنا فيثبت له هذا النسب ويلحق به لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره. يعني في مسألة النسب يعني يقول الفقهاء يعني الشارع متشوف لإثبات النسب، يعني ألا يكون في المجتمع من هو مجهول النسب. فإذا هذا اللقيط يعني مجهول النسب، أي شخص ادعاه خلاص نحكم له به، مش لازم نحقق يعني في الموضوع ونشوف القصة، لأنه فيه مصلحة للقيط حتى لو كان المدعي كاذبا. يعني القاضي يتغافل يعني يتغافل عن الموضوع طالما ليس محل منازع. يعني طبعا سيأتي إذا حصل نزاع، بس أنا افتراض أنه ليس هناك نزاع، يعني طفل لقيط وجاء شخص ادعى قال هذا اللقيط ابني، وسن المدعي هذا تسمح بأن يكون اللقيط ابن الله، فالشارع متشوف لإثبات النساء يعني نبحث عن أي طريقة حتى يكون له نسب فيلحق به، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعي. الذي ادعى النسب هذا يصبح من بين ورثته يحكم له بالنسب ويثبت إرثه منه. طيب، فإن ادعاه أكثر من واحد، لكن لو حصل أن تنازع أكثر من واحد في نسبه، جاء ثلاثة أشخاص وكل منهم يقول هذا اللقيط ابني، ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه. البينة الشهود يعني، فإذا ادعاه أكثر من واحد وواحد منهم أتى بشهود، أتى بشاهدين يشهدان له أن هذا الطفل هو ابنه، فيحكم لمن أقام البينة. مثلا ثلاثة أشخاص كل منهم يدعي أن هذا اللقيط هو ابنه، واحد منهم أتى ببينة فنحكم له بها. فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم، طيب هنا مثلا ثلاثة أشخاص كل منهم يدعي أن لقيط ابنه وليس مع واحد منهم بينة، ما فيش واحد منهم أتى بشهود، أو كل واحد منهم معه بينة، ثلاثة أشخاص كل واحد جاب شاهدين يشهدان له أن هذا اللقيط ابنه، والثاني جاب شاهدين يشهدان أن اللقيط ابنه، فتعارضت البينات يعني هنا، فإما كل واحد معه بينة أو كلهم ليس معه بينة. إذا ما الحل هنا؟ قال عرض الأمر على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ومتى حكم بنسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجردا في الإصابة. القافة هؤلاء جمع قائف، هم قوم من ذوي الخبرة ينظرون في يعني في الطفل وفي المدعين لنسبه ويحكمون يقولون هذا ابن فلان، وعندهم خبرة بهذا، وبعضهم يستعمل النظر في الأقدام، يعني حتى لو يخبوا شكل الأطفال كلهم بس مجرد يعني لو خبئ الشخص وخبئ المدعون لنسبه فقط ما عدا الأقدام، يعني ينظرون في الأقدام ويقولون هذا ابن ابن لفلان، فيكون عندهم من الخبرة والمهارة بهذا الأمر، بحيث يكونون قد جربوا يعني ممكن يؤتون بأطفال يعني لآباء حقيقيين وكذا ويختبرون ويجربون، فيتوجد منهم الإصابة دائما، يعني يأتي مثلا طفل وعدد من الناس يميز أباه من بين الحاضرين وجرب في ذلك وعرفت منه الإصابة فيحكم به. طبعا في وقتنا الحاضر يعني اللي هو موضوع الدي ان اي وكذا هو يعني مثل القيافه واكل وارض الأطبق إيه منها عند التنازع يعني. يعني ودي إن إيه الفقهاء يعني المعاصرون يقول يعني لا يحتج به في مثلا في نفي نسبة من ولد لفراش مثلا، لو شخص ولد يعني لامرأة وهذه المرأة في عصمة رجل هو زوجها فالولد للفراش، ما نستعمل دي ان ايه لابطال نسب شخص ولا كده، ولكن عند التنازع يعني في المسائل التي يعني مثل هذا في مجهول النسب فيكون هو قرينة من القرائن التي تساعد يعني في حل النزاع في حالة مجاهيل النسب والولد ليس فراشا، يعني ما ولد لامرأة في عصمة زوج معين ولا كده، كمثل هذه الصورة يعني. يعني الصور التي يحكم فيها بالقيافة فالحمض اللي هو النووي هذا مثل القيافة يعني. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سر يعني يعرف البشر في وجهه، يعني تنور وجهه وتلألأ وجهه تبرق أسارير وجهه، وإذا غضب يعني احمر وجهه وبدأ عليه الغضب، يعني كان عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهه يعني ما يكون عليه يعني من رضا أو يكون عليه من غضب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، رواه البخاري ومسلم. يقول يعني سبحان الله زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان يدعى إيه؟ كان يدعى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام قبل تحريم التبني، ثم لما حرم التبني دعي إلى أبيه يعني. فزيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض البشرة، كان أبيض البشرة، وابنه أسامة رضي الله عنه كان أسود البشرة رضي الله عنه، لأن أم أسامة حبشية اللي هي بركة، فكان يعني من ناحية الشبه الخلقي يعني بين زيد وابنه أسامة كان ملامحهم يعني فيها اختلاف ولون البشرة فيه اختلاف وكذا، فكان الناس يتعجبون يعني من نسبة أسامة إلى أبيه زيد يعني. فمجزز المدلجي هذا كان من القافة يعني، وما يعرف يعني قصتهم ولا يعني، فكان جاي من قبيلته من مكان بعيد ودخل يعني المسجد، وكان أسامة وأبوه زيد رضي الله عنه كان نائمين وقد تغطيا بفراش يعني، والأقدام بس بادية يعني، وهو داخل المسجد شاف الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال هذا ابن هذا. قال فإن لم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه استبشر بهذا يعني. قال فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم. يا ترى السماء لم يكن هناك يعني تنازع على نسبه ولا شيء او كذا، فقط يعني كان الناس يتعجبون يعني من نسبه الى ابيه ويستغربون يعني، فلما دخل يعني مجسس وقال هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف البشر يعني. الاب والابن. هذه هي وسببها. قال فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم يعني مثلا طفل لقيط وادعى نسبه أكثر من واحد، لقلنا لو واحد معه بينة يحكم له بها، بس ما فيش حد منهم معه بينة أو كلهم أتوا بشهود والشهادات متضاربة ومتعارضة، فهنا إذا أمكن إحضار قاذف ليفصل في هذا النزاع يحكم به، ومثل القائف اللي هو موضوع الحمض النووي إذا لم يتيسر هذا فيجرون قرعة، الذين ادعوا نسبه يقترعون بينهم، وأيهم خرج سهمه يحكم بنسب الطفل إليه. يعني شوف هنا إيه، لاحظ تسهيل الشرع، يعني الشرع ليس غرضه التحقيق يعني ومثلا وإثارة أي شبهة، مجرد مثلا أي طفل يولد بفراش فهو محكوم به لصاحب الفراش، لا نحقق في الموضوع ولا نفتش وراءه وكذا، مجهول النسب من ادعاه حكم له إيه به. إذا اختلفوا يعني كما مر عند عدم وجود بينة أو تعارض البينات بالقرعة اللي يطلع ناس يعني سهمه يكون هو الأب لهذا الطفل. قال: وقال الحنفية لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة. الحنفية خالفوا الجمهور في هذا، قالوا لا يعمل لا بالقائف ولا بالقرعة عند التنازع، يعني إما بينة وإذا لم توجد بينة أو تعرضت البينات فلا يعملون لا بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كلا منهم كابن كامل وورثوه جميعا كأب واحد. يعني الحنفية هنا يقولون لو مثلا ثلاثة ادعوا دعا كل منهم أنه أب لهذا اللقيط، فالحنفية هنا قالوا إذا لم يأتوا ببينة أو تعرضت البينات كان مشتركا بينهم، وبعدين عند يعني الميراث الآن إذا مات واحد من هؤلاء الذين دعا كل منهم أبوته لهذا الطفل، إذا مات واحد منهم فهذا الطفل يكون ابنا له كاملا. يعني مثلا الأول مات له ابن غير اللقيط الذي ادعاه، نعامله كأنه له ابنان، واللقيط هذا يأخذ نصف ميراث الأب الأول، بعدين يموت الأب الثاني مثلا له يعني ابن من زوجته وله اللقيط هذا، فبرضه اللقيط هذا نعامله كأنه ابن أيضا كاملة، كأنه ابن كامل للأب الثاني ويرث يعني ميراث ابن كامل، ومن الأب الثالث يرث ميراث ابن كامل. وعليكم السلام. طيب هذا في حالة إذا مات الذين ادعوا أبوته كل واحد منهم يعامل اللقيط كأنه ابن كامل، فيرث من هذا على أنه ابنه، من الثاني على أنه ابنه، من الثالث على أنه ابنه. طيب إذا حصل بقى العكس أن اللقيط هو اللي مات الآن له ثلاثة آباء كل واحد منهم يدعي أنه أب، لا نعطي كل واحد منهم ميراث أب كامل، وإنما ميراث الأب يقسم على هؤلاء الثلاثة الذين ادعوا الأبوة. هذا في المذهب الحنفي. إن لم يوجد من يدعي نسبه فيبقى مجهول النسب، هل يحق لحاضنه أن يدعي نسبه؟ يعني إذا لم يدعي أحد نسبه بقي مجهول النسب، يعني ففي هذه الحالة يعني في التسمية مثلا يقال يعني يوضع له اسم مثلا لا يعرف له نسب أو كذا، طبعا يختار له اسم إذا لم يكن يعني في سن يعني في يدرك فيها بحيث يتكلم، يعني مرة تكون لقيف في سن الرضاعة لا يعرف شيئا، مرات يكون يعني قد عرف اسمه، يعني يكون مثلا نسأله ما اسمك يقول اسم أحمد أو محمد، فإذا كان له اسم يعني يبقى عليه، إذا لم يكن له اسم يسمى. وبالنسبة للاسم لقب العائلة يعني فنقول عبد الله أو عبد الرحمن أو أي اسم من الأسماء المعبدة لله تعالى، أو يقال مثلا آدم أو نوح، لأن آدم ونوح عليهما السلام يعني هما آباء البشر، يعني كل البشر هم من ذرية نوح ثم من ذرية آدم عليهما السلام، وهكذا يعني فيوضع له نسب هكذا يعني. طبعا في الوقت الحاضر في يعني هو الأصل هو تحريم التبني، الإنسان يعني يدعي ابنا له ليس منه، يعني احنا نتكلم هنا لأنه من ادعى نسبه حكمنا به ولم نحقق في الموضوع، لكن حكم أن الإنسان يدعي أن شخصا هو ابنه وهو ليس ابنه في الحقيقة، فالأصل أن هذا منهي عنه. لكن هنا طبعا مسألة معاصرة اللي هي مسألة يعني قوانين البلاد هنا في أمريكا مثلا إذا أسرة تكفل يتيما يعني إذا أسرة تكفل يتيما طبعا الحكم الشرعي أنه لا ينسبونه إليهم يعني الفسق لأن ادعاء النسب يترتب عليه أحكام في الميراث وأحكام مثلا الخلوة والمحرمية يعني مع بنات مثلا هذا الذي ادعى النسب أو إذا ادعى النسب مثلا وحكمنا به أصبح كأنه إيه ابن له يترتب على ذلك أحكام يعني تحريم مثلا زوج بناته وبالتالي لا يحتجبن منهم ويحل الخلوة بهن وكذا إلى آخره فالأصل أنه لا يدعي النسب لكن يربى كيتيم يكفله يعني لكن مع احتجاب مثلا بناته منه وإذا صار في سن الزواج ممكن يتزوج ببناته لأنه ليس ابنا وفي الميراث لا يكون له ميراث منه ولكن ممكن الوصية يعني يوصي له بشيء مثلا من المال أو كذا لكن من الإشكال يعني في مسألة القوانين الغربية هنا مثلا أنها تفرض على الأسرة التي مثلا تكفل الطفل اليتيم أن يعطوه إيه لقب العائلة أن يعطوه لقب عائلتهم وينسبوه إليهم كأنه ابن يعني في الأوراق الرسمية أو كذا فالفتاوى يعني المعاصرة أنه يعني يثبت ذلك في الأوراق حفاظا على هذا الطفل يعني وحفاظا على دينه يعني هنا في الغرب مثلا مرات يكون الطفل اليتيم هذا مثلا من أسرة مسلمة وإذا لم تكفله أسرة مسلمة وتسجله في الأوراق على أنه يعني ابن لهم في الأوراق الرسمية فهذا الطفل لن يعطوه لهم ويعطونه لكنيسة ولا لأسرة النصرانية ويكون سببا في تنصير الأطفال وكذا فهنا يعني من أجل مصلحة الحفاظ على دينه يسجله في الأوراق يعني على يعطيه لقب العائلة في الأوراق لكن بينه وبين أسرته وكذا يعني يعاملونه على أنه طفل يتيم يعني مربى عندهم لا من ناحية يعني الحجاب والمحرمية والميراث وهذه الأمور يعني يكتب له وصية لا يكون له ميراث كأبنائه للصلة وبناته مثلا يحتجبن منه أو كذا إلا إذا كان مثلا امرأته أرضعته وكان في سن رضاعة أو كذا إلى آخره وإن كان الرضاعة الكبير طبعا موضوع الرضاعة الكبير برضه يعني بعض الفقهاء يأخذ به الفرصة يعني في مثل هذه الظروف إن ممكن مثلا حتى لو كان كبيرا يعني الطفل الذي يعني مسألة الرضاعة الكبيرة يعني بعض الفقهاء أخذ بها في مثل هذه الحالة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان الطفل يعني تربى في بيت أسرة وعاملوه على كأنه ابن لهم ثم لما نزل تحريم التبني فشق عليهم يعني انه بعد ان تربى كان من بينهم وشق عليهم يعني الاحتجاب منه ومعاملته كشخص غريب في البيت وكذا مثل فرخص النبي عليه الصلاه والسلام في ارضاع الكبير في هذه الحاله فالمراه يعني تضع الحليب في كاس يعني او كذا وتعطيه للطفل يعني يشرب منه اذا كان الطفل يعني تربى في بيت أسرة كأنه ابن لهم مثلا مرات أسرة مثلا أسلم والطفل كانوا قد تبنوه مثلا قبل إسلامهم ونشأ بينهم وخلاص يعاملونه على أنه ابن لهم فإذا أسلم نقول له الابن احتجب من البنات واحتجب من هذه المرأة التي ربتك ويعامل على أنه فيشق عليه من ذلك أو كذا فممكن نأخذ بهذه الرخصة نقول إذا كان لها لبن يعني تضع في كأس أو كذا وتعطيه إياه يشرب على حسب المذاهب في موضوع الرضاعات المحرمة يعني بعض المذاهب رضعة واحدة كالحنفية وبعضهم ثلاث رضعات كالمالكية وبعضهم خمس رضعات كالشافعية والحنفية ما هو مستند شيخ دليلهم يعني الرضاع الكبير؟ الحديث امرأة اللي هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه عن سالم مولى أبي حذيفة وكذا كان امرأة أبي حذيفة يعني ربته وكان يدعى ابنا يعني لأبي حذيفة ابن عتبة ف فسالم كان يدعى ابنا لابي حذيفه بن عتبه رضي الله عنه، بعدين لما نزل يعني تحريم التبني فشق عليهم ذلك يعني ان يحتجب من المراه التي ربته على انه ابنها ويضرب بينهم الحجاب وكذا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه ويكون يعني ويكون ابنا لها من الرضاعة يعني، فتبقى محرمية بينهم. بس لا يجوز أن يرث من أبي حذيفة؟ لا يعني يصبح بس ابنا من الرضاعة يعني، لأن موضوع الرضاعة كبير راح يحل إشكالية المحرمية والحجاب يعني مسألة الحجاب والمحرمية والخلوة مثلا مع البنات في يكون موجودة في البيت يعني، كأنه ابن من الرضاعة، كأنه أخ ابن من الرضاعة للمرأة التي أرضعته وأخ من الرضاعة لبنات تلك المرأة، فهيحل إشكالية اللي هي المحرمية والخلوة وكذا. أما مسألة الميراث فلا يكون له ميراث إلا من باب الوصية، لأن الميراث يتحل إشكاله بمسألة الوصية. قال اللقطة، قال تعريفها، طبعا في برضه الآن مسألة اللي هي اللبن، يعني لو أن يعني العادة أن المرأة لا يكون لها لبن يعني صالح للإرضاع إلا إذا كانت إيه؟ يعني عندها طفل يعني أنجبت طفلا فيكون لها يضر يعني تضر اللبن إذا كان لها طفل يعني مثلا في وضعت مولودا او كذا مده ارضاع ثم يجف يعني حليبها او كذا، فاذا المراه لم تكن يعني لها طفل ترضعه فالعاده انه لا يكون لها حليب او كذا. فالان توجد بعض الادويه يعني يمكن ان المراه تتناول هذه الادويه فيدر الى بنها حتى لو لم تكن يعني انجبت طفلا قريبا ولا شيء يعني، فممكن تتناول بعض الأدوية فيدر لبنها، فهذا اللبن الناشئ عن إيه؟ عن الأدوية. فكثير من الفقهاء المعاصرين يعني قالوا هو لبن يعني يثبت به أحكام الرضاع يعني، حتى لو كان هذا اللبن نشأ عن إيه؟ تناولها للدواء الذي جعل لبنها يدر يعني في غير وقته المعتاد يعني، فيثبت به سواء هي مثلا يعني حتى تثبت المحرمية. ممكن مثلا المرأة التي تبنته هي وزوجها لو أنها هي نفسها أرضعته يصبح ابنها من الرضاعة وهي أمه من الرضاعة، فلو هي مثلا لم يكن عندها لبن يعني لإرضاعه لكن مثلا أختها ممكن أنها ترضعه فتصبح هي المرأة خالته من الرضاعة، أو مثلا بنتها ترضعه فتصبح هي جدته وهكذا يعني. قال اللقطة تعريفها، اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له ضالة. اللقطة يعني البعض يطلقها على كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، البعض يفرق يعني بين لقطة الحيوان فهذه نعطيها اسما خاصا نسميها الضالة، ضالة الإبل وضالة الغنم وضالة البقر، وأما يعني مال غير الحيوان فنسميها إيه؟ اللقطة. وعرفنا أن الآدمي يسمى لقيطا، يبقى عندنا ايه مصطلح اللقيط والضاله واللقطه يعني، فاللقيط اللي هو لقطه الادمي يقال له لقيط، ولقطه الحيوان يقال لها ضاله، ولقطه غير الادمي والحيوان يقال لها ايه لقطه يعني. قال حكمها، قال اخذ اللقطه مستحب، وقيل يجب، يبقى قيل مستحب وقيل يجب، وقيل إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ. وإن كانت فإن كانت في موضع لا يأمن عليه فيه أو لا يؤمن عليه فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها. إذا بعض الفقهاء قال التقاط اللقطة مستحب مطلقا، بعضهم قال واجب مطلقا، وبعضهم فرق بين الأمرين بين حالتين، فقال إن كان في مكان يؤمن على الشيء فيه بحيث يعني إذا لم التقطه هو التقطه غيره يعني، ويغلب على الظن أنه يمر غيره يعني من الأمناء من يتولى هذه المسؤولية، فيكون مستحبا له ليس واجبا عليه، ممكن يتركها وغيره يتولى أمره. أما إذا كان في موضع يعني يغلب على الظن أنه إذا لم التقطه أن الشيء يعني هلك في هذا المكان وتلف يعني مثلا في مكان مقطوع في طريق في صحراء في كذا لا يمر فيه أحد، فإذا لم يلتقط هو هذا المال ويعرفه فسيهلك ويتلف. فالبعض أوجب في هذا واستحب في هذا. قال وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. قال إذا الملتقط يعني يعلم من نفسه أنه لو التقطها أنه يعني سوف يطمع فيها وقد يخون هذه الأمانة ولا يؤديها وكذا، فإذا إيه يسد هذه الذريعة ويتركها يعني. قال وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل ولو لم يكن مسلما، يعني من الذي يجب عليه أن يأخذها أو يستحب له أن يأخذها هو الحر البالغ العاقل، يقول حتى لو لم يكن مسلما. أما غير الحر والصبي وغير العاقل، يعني العبد والصبي وغير العاقل، فليس مكلفا بالتقاط اللقطة، فليس مكلفا بالتقاط اللقطة. يعني لو أن طفلا وجد لقطة ليس ملزما بالتقاطها. قال والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. في الحاشية تحت يشرح العفاص، قال العفاص الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره. اللقطة قد تكون دراهم أو دنانير أو محفظة نقود مثلا فيها دولارات أو حقيبة فيها مثلا ممتلكات أو أشياء، فالعفاص اللي هو الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج حقيبة قماشية أو محفظة أو صندوق من الخشب أو نحو ذلك، هذا العفاص. ووكاءها قال الوكاء الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والسرة، طريقة حفظ الدنانير والدراهم سابقا بيكون زي الكيس كده من الجلد أو القماش ويوضع فيه النقود ثم يربط بحبل يعني يصر رأسه من فوق، فهذا هو الوكاء. قال ثم عرفها سنة، لو يقول يعني والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه. يعني في طريقة تعريف اللقطة أنه يعني لا يقول لا يعطي معلومات التفصيلية عنها يعني عند التعريف، وإنما يعطي معلومة إجمالية، يعني يقول عند التعريف يقول مثلا وجد مال ضائع من له مثلا دنانير مفقودة أو له دراهم مفقودة أو له كيس نقود مفقود أو مثلا يتصل بفلان أو كذا، فلا يعطي تفاصيل يعني. ثم إذا جاء مثلا شخص يدعي أن هذه اللقطة له، فهنا فائدة بأنه يحفظ العفاظ والوكاء وكذا حتى لا تختلط بماله، وحتى إيه إذا جاء الذي يدعيها فيقول له يعني كيف كانت النقود، فيقول له كانت في كيس مثلا من القماش لونه أحمر أو لونه أخضر ومربوط بحبل شكله كذا، والدراهم من النوع الفلاني وعددها كذا، يعطيه مواصفات إذا وجدها مطابقة لما عنده دفعها له. أما إذا جاء وادعى مواصفات غير مطابقة للشيء الموجود عنده لا يسلم عنه، لأنه في هذه الحالة إما أن الذي ادعى هذا إما أنه كاذب، وإما أنه يعني له لقطة فعلا بالمواصفات التي يدعيها لكنها ليست هي التي وجدها هذا الشخص. ممكن شخص آخر يكون ضاع منه شيء بمواصفات أخرى غير الذي وجده هذا. فلهذا قال اعرف، قال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. فإن جاء صاحبها خلال السنة وإلا شأنك بها، يعني وإلا إيه خذها أنت وإيه تصرف فيها. طبعا هذه المسألة ممكن سيأتي الإشارة إليها في قوله عليه الصلاة والسلام إلا شأنك بها، يعني بعد أن يعرفها سنة. هل المقصود في هذه الحالة أنه بعد السنة خلاص يعني زالت ملكية صاحبها عنها وصارت ملكا للمنتقض، بحيث لو جاء بعد السنة صاحبها وعرفها لا يستحق شيئا؟ فبعض الفقهاء أخذ بهذا، يعني أخذ الحديث على أنه يعني بعد مضي السنة لو جاء صاحب المال الحقيقي لا يعطى شيء، لكن أكثر الفقهاء قالوا يعني أنه بعد السنة يحل للمنتقد أن يتصرف فيها لكن تبقى دينا في ذمته. لو جاء صاحبها يوما من الدهر حتى لو جاء بعد 50 سنة وأعطى المواصفات التفصيلية للشيء، فتبقى دينا في ذمة المنتقد يعني، ولا تبرأ ذمته إلا بسدده إليه. لكن يعني القصد أنه بعد السنة يحل له أن يتصرف فيها، أما قبل السنة يجب أن يبقيها محفوظة في العفاص والوكاء ومتميزة عن ماله ويستمر في التعريف لمدة سنة، لكن بعد السنة يتوقف عن تعريفها ويستعملها لكن تبقى في ذمته دينا لو جاء صاحبها. هذا عند جمهور الفقهاء. الشيخ كيف يعرفها؟ بالنسبة للتعريف نعم، التعريف يعني في كل شيء بحسبه، يعني الفقهاء السابقون يعني يذكرون طريقة التعريف أنه في الأسواق وعلى أبواب المساجد، يعني القرى سابقا القرى صغيرة والناس يعرف بعضهم بعضا، والمكان الذي يجتمع فيه الناس يعني في السوق، قرية فيها سوق واحد وفيها إما مسجد واحد مثلا المنطقة أو يجتمع فيه أهلها، فعلى أبواب المساجد يعني ليس داخل المسجد لأنه منهي عن إنشاد الضالة داخل المسجد، ولكن خارج المسجد يعني عند الباب المسجد مثلا يقف عند الباب والناس خارجين من المسجد فيقول مثلا وجد الضالة كذا، أو يعلق مثلا ورقة مكتوبة أو ينادي مثلا على الناس أثناء الخروج من المسجد وهو خارج المسجد، وكذلك مثلا في السوق أو كذا، ويركز على المكان القريب يعني من إيه من مكان التقاطها يعني الذي هو مظنة لتردد الشخص الذي فقد المال على هذا المكان. وقالوا أول شيء يعرفها يوميا يعني أول ما يلتقط اللقطة فيعرفها كل يوم يعني، ثم بعد ذلك يعني يعرفها يوميا لمدة، ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع ثم كل شهر وكذا حتى تنتهي السنة. يعني أول ما التقطها كل يوم مثلا يعرف، وبعد ذلك ما جاش صاحبها فكل أسبوع مرة، بعد ذلك كل شهر مرة لغاية ما تنتهي السنة. طبعا في الوقت الحاضر يعني توجد وسائل أكثر يعني للتعريف، إذا كان يعني طبعا تبرأ الذمة بتسليمها إلى الشرطة إذا كانت الشرطة أمينة، يعني طبعا حسب البلاد، يعني إذا كان كل بلد يعني حسب حالها، إذا كان بلد يعني الشرطة فيها مؤتمنة وكذا فيسلم الشيء مثلا للشرطة بحيث من فقد شيئا يذهب إلى الشرطة ويبحث عنه، أو إذا كان هناك جهات معينة مخصصة لهذا الأمر، والإعلان في الجرائد أو في وسائل التواصل يعني المختلفة وكذا. إلى أين يمكن أن يعطى للمساجد لينتفع يعني تنتفع؟ لا، ما هو بيكون بعد مضي السنة، يعني هو خلال السنة علي أن يعرفها يعني إذا جاء صاحبها، لكن بعد مضي السنة تصبح حقا للمنتقد، فإما يأخذها لنفسه وإما أن يتبرع بها، يعني الأمر يرجع إليه، يعني ليس ملزما بالتبرع بها للنصف دون غيره، لأنه عند الجمهور هي تبقى في ذمته، يعني لو أنه تبرع بها ولم جاء صاحبها سيكون ملزما بها، وبالتالي هو يحل له أن يتصرف فيها ويستعملها لنفسه. بس الشيء له قيمة يعني ذات قيمة. حاضر إن شاء الله سيأتي بعد قليل. حاضر. قال فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. قال فضالة الغنم. الصحابي الكريم الوزيد بن خالد رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني قال خذها إذا وجدت شاة إياها ضائعة، قال خذها لأنك إذا لم تأخذها فسيأكلها الذئب، يعني فهي إما لك وإما لأخيك اللي هو صاحبها، وإما لو تركتها أكلها الذئب، فأنت أولى من الذئب. قال في الحاشية يعني هي لك أو لأخيك، قال صاحبها أو ملتقط، أو ملتقط آخر، أو للذئب، قال كل حيوان مفترس. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، وتلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. فسأله عن ضالة الإبل، إذا وجدت بعيرا شاردا لا يعرف صاحبه، قال ما لك ولها، دع اترك البعير وشأنه لا تلتقطه، قال ما لك ولها يعني دعها وشأنها، معها سقاؤها يعني وعاء الماء، والمراد هنا كريشها الذي تختزن فيه الماء. البعير يمكن أن يبقى مدة طويلة، أسبوعين وأكثر بغير الشرب، يقال شهر شهر سبحان الله، ثلاثة شهور كمان ثلاثة أشهر سبحان الله. اخواننا يعني اهل ابل يعني اهل خبره اهل الصومال، انا سمعت الشهر يعني ثلاثة اشهر سبحان الله. اخواننا يقول البعير يمكن ان يبقى ثلاثة اشهر بدون ان يشرب، فلذلك قال ايه معها سقاؤها، اتركها يعني لا صحيح ولا هذا عندهم تعليق. فقال معها سقاؤها وايه، قال وحذاؤها اللي هي اخفافها يعني خف البعير يعني غليظ يقي رجلها أذى الأرض وكذا، يعني ما فيش عليها مشكلة يعني أنها تبقى. قال وتلد الماء وتأكل الشجر، هي تبحث عن مواطن الماء وتذهب إليها وتأكل الشجر، لأن البعير عنقه البعير يعني عنقه طويل وجسمه كبير، فيسهل عليه أن يأكل من ثمار الأشجار المختلفة العالية وكذا، يتصرف يعني في البعيد يعني معه طعامه وشرابه، يعني لا خطر عليه يعني من تركه. قالوا يعني كمان لأنه إذا التقطه شخص وخلطه بإبله فهذا يصعب على صاحب البعير العثور عليه، يعني تركه ضلا هكذا أحسن يعني لصاحبه، أنه مصيره هي أنه يجده، لكن إذا أخذه وخلطه بإبله فيصعب عليه أن يبحث عنه في إبل الناس يعني كل حقه. وسيأتي موضوع الإبل هذا أنه بعد ذلك يعني في عهد عثمان رضي الله عنه. البطارية علاقة الإبل فلا ينظر فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقها. موضوع الإبل يعني سيأتينا بعد قليل أن عثمان رضي الله عنه يعني في عهده اتسعت البلاد وكثر الناس وصار يعني يخشى على الإبل أنها إذا لم تلتقط يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس قليلون بحيث يعني إذا تركها يسهل على صاحبها بسرعة لكن في عهد عثمان رضي الله عنه مع اتساع البلاد وكثرة الناس فصار يخشى على الإبل لأنها إذا لم تلتقط ضاعت فعثمان رضي الله عنه اجتهد يعني نظر إلى الحكمة يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام منع من التقاطها لحكمة فأمر عثمان بالتقاطها وتعريفها يعني من يعني إذا لم يجد صاحبها تباع وبعدين ويحفظ يعني إنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك ووصفها يعطى ثمنها ثم في عهد علي رضي الله عنه جعل بقى للإبل جعل لها بيت يعني زي مستودع كده تحفظ فيه طوال للإبل يعني حوش كده تحفظ فيه لغاية ما يجي أصحابها يدور عليها وتطعم من بيت المال وكده يعني تعلف من بيت المال برضو كسوة مفقودة لأن كسوة الإبل مفقودة علي رضي الله عنه فجعل لها زي يعني حوش أو بيت كده تجمع فيه وتعرف من بيت المال فكان الخلفاء الراشدين رضي الله عنه مجتهد يعني في موضوع الإبل عند الحاجة طيب نرجع مرة أخرى فهنا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه فسأل عن يعني عن اللقطة وبعدين سأل عن ضلة الغنم وسأل عن ضلة الإبل قال لقطة الحرم قال وهذا في غير لقطة الحرم أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها من أحكام الحرم أن لقطته لا يجوز أخذها إلا لتعريفها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها تحت في الحاشية قال ولا يلتقط ولا يلتقط لقطتها قال أي مكة يعني لقطت مكة إلا من عرفها قال ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لأن ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس بالنسبة للحرم كما ورد يعني أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام على التقاط لقطة الحرم فيتركها مكانها إلا إذا أخذها لغرض تعريفها ومثل فيظل يعرفها أبدا يعني غير بقى اللقطة اللي هي غير الحرم يعرفها سنة وبعد السنة يستعملها لنفسه لكن لقطة الحرم حكمها غير ذلك إنه إذا التقطها يعرفها أبدا ومثل التعريف أنه يسلمها إلى الحكومة وتتولى حفظها بطريقة وقوله لا يرفع لقطتها إلا منشد أي المعرف بها فاترك ومن علم من نفسه مثلا ضعفه عن تحمل هذه المسؤولية يعني المسؤولية أنه يعرفها فيتركها لا يأخذها قال التعريف بها يجب على ملتقطها هنا كما التعريف باللقطة عموما يعني مش خصوص لقطة الحرم أرجع المسألة تعريف اللقطة بصفة عامة يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار نوع وجنس ومقدار النوع اللي هو زي مثلا تمر ولا أرز ولا قمح ولا دراهم دنانير وبعدين الجنس مثلا داخل الأرز مثلا هناك أنواع داخل التمر هناك أصناف يعرف يعني الجنس والنوع مثلا تمر من النوع الفلاني أو مثلا دولارات مثلا أمريكية أو مثلا والمقدار الكمية يعني أنها مثلا قال المقدار هو كيل أو وزن أو زرع المقدار إما الكيل أو الوزن أو الزرع اللي هو القياس مثلا كان زراعا إذا كان قماشا أو ثيابا أو كذا أو العدد يعني في الدراهم والدنانير وكذا. قال ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير. طبعا هناك تفصيل يعني بالنسبة للشيء اللي هو التافه يعني مثل التمرة ومثل كذا هذه حكمه يختلف. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي. إذا هنا يد المستقط يد أمانة ليست يد ضمان، يعني يد أمانة بمعنى أنها لو تلفت من غير تفريط ويتعدد فليس ضامنا لها. ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أو حيث يظن أن ربها هناك. فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة. البينة يعني الشهود، لو أن شخصا جاء وادعى أنه صاحب هذه اللقطة وليس معه الشهود ولكنه عرف علاماتها، قال ذكر يعني نوع القرية الموجودة في حقيبة نوعها من النوع الفلاني ولونها كذا وعددها كذا وأعطى مواصفات دقيقة، فهذا يقوم مقام البينة، يعني تعريفه بتفاصيلها يقوم مقام البينة. وإن حل للملتقط أن يدفعها له وتبرأ ذمته. وإن لم يجد اللي هو صاحبها عرفها الملتقط مدة سنة، فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها سواء أكان غنيا أم فقيرا ولا يضمن، لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن رفلة قال لقيت أوس بن كعب فقال وجدت صر رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، لم يجد صاحبها يعني. ثم أتيته ثلاثا يعني ثلاث مرات فقال احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وإلا فاستمتع بها يعني خذها إيه وأنفقها لنفسك واستعملها لنفسك. وكما ذكرنا يعني أكثر الفقهاء يقولون يعني لكن تبقى دينا في ذمته لو جاء صاحبها بعد السنة، والقول الآخر قالوا لو جاء صاحبها بعد السنة لا يحق له شيء يعني وأصبحت ملكا للمنتقى، لكن الجمهور على الأول يعني أنها تبقى دينا. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة توجد في سبيل العامرة قال عرفها حولا. سبيل العامرة يعني السبيل والطريق، والعامرة يعني الطرق التي داخل المدن المأهولة والقرى المأهولة والطرق التي يعيش فيها الناس يعني. قال عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال ما يوجد في الخراب؟ قال فيه وفي الركاز الخمس. ما يوجد في الخراب يعني في مكان غير عامر غير مأهول يعني، ويوجد إما في صحراء أو في مناطق مهجورة لا يعيش فيها أحد، فوجد صرة فيها دراهم أو دنانير أو وجد أموالا أو فقال فيها وفي الركاز الخمس. الركاز اللي هو دفن الجاهلية، الأموال المدفونة من الجاهلية، يعني أخرج خمسها زكاة وخذ الأربعة بالأخماس الأخرى، يعني لا أمل في تعريف في العثور على صاحبها يعني في شيء وجد في خراب أو ركاز مدفون من مدد طويلة ومكان أصلا مهجور وليس فيه أحد ولا يعني. ففي هذه الحالة يخرج خمسها يعني في مصارف الزكاة والأربعة الأخماس تكون له. قال ابن القيم رحمه الله: والإفتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. قال: استثناء المأكول والحقير من الأشياء. قال: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء، فإن المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري. مقصود هذا المأكول يعني اليسير، يعني مش مثلا كمية يعني عثر على شيء له قيمة كبيرة، وإنما يعني شيء يعني حقير أو مأكول. والمأكول في تعريف الحقير يعني قالوا يعني الحقير الذي يعني لا يلزم تعريفه، قال: وكذلك الشيء الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. فعن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوق والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، أخرجه أحمد وأبو داود. فإن تعريف الحقير يعني قالوا ما لا تتبعه همة أوساط الناس، غالبا يعني الفقهاء يستعملون هذا التعبير، قالوا ما لا تتبعه همة أوساط الناس غالبا، يعني المتوسطون من الناس، يعني ليس الشديد الفقر ولا هو الغني، المتوسطون من الناس لا تتبعهم همته غالبا، ويعني ويغلب على الظن أن فاقده يعني لا يرجع للبحث عنه، يعني لحالهم متوسط من الناس، يعني لو فقد هذا الشيء يعني لا يكلف نفسه أنه يرجع ويبحث عنه ويشغل باله به أو كذا. وهذا يختلف يعني من بلد إلى بلد وكذا، وحسب يعني عرف الناس، ممكن شيء يكون بالنسبة لظروف أهل بلد أنه شيء حقير أو تافه أو كذا، وفي بلد آخر يكون عكسه يعني لو شيء مثلا في هذه البلد مثلا ثمنه دولار أو دولارين أو وجده في الطريق مثلا قلم ولا شيء ثمنه دولار أو دولارين، ولا في الغالب يعني أنه المتوسط من الناس أو كذا، حتى لو غير 5 دولار يمكن إنه لا يرجع يعني مثلا بعد ما نشأ ووجد إنه فقد هذا الشيء إنه لا يرجع للبحث عنه ويشغل باله به، يمكن يكلفه الرجوع للبحث عنه، يمكن يكلفه أكثر من قيمة. والسلفون نعم سلفون. بس السلفون يعني في ظني أنه يعني له قيمة، يعني الناس يرجعون إذا كان سلفون من النوعية الغالية أو كذا، يعني الغالب أن الذي فقده أنه يرجع ويبحث عنه. كن هز نمبر إن دفون. خاصة نعم كان فضل الدكتور يعني إذا وجد هاتفا يتصل منه بصاحب الهاتف، إذا يجد أرقاما ممكن يتصل بحد من أصحابه مثلا يقول له ذلك صاحبك فلان مثلا. طيب، فهو النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال للشيء يعني الحقير الذي يعني لا يلزم تعريفه، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعصا والسوط والحبل وأشباهه. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: قله، يعني خذه يعني واستعمله لنفسك، يعني زي الذين يأكلون أموال اليتامى، أكل المال مش بالضرورة يعني أن يكون طعاما يؤكل بالفم، يعني بمعنى استعماله وإنفاقه، بمعنى استعماله وإنفاقه. قال: أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد. قال: ضالة الغنم. قال: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش، ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. وقالت المالكية إنه يملكها بمجرد الأخذ ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبه. فبالنسبة للغنم يعني إذا وجد شاة أخذها ويعرفها يعني قليلا ثم إيه يعرفها في المكان وكذا، إذا لم يجد صاحبها حل له أن يذبحها ويأكلها ويستعملها. طيب لو جاء صاحبها بعد أن إيه أن ذبح الشاة وأكلها ثم جاء صاحبها، الجمهور يقولون تبقى دينا في ذمته عليه أن يعيدها إليه، والمالكية قالوا خلاص إذا وجد شاة وعرفها ولم يجد صاحبها فذبحها وأكلها ثم جاء صاحبها لا شيء له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والمالكية قالوا كأن الذئب أكلها يعني، فإذا جاء صاحبها أصل ليس له شيء، وليس أن يأخذها أكلها الذئب، فهو كأن الذئب أكلها ليس لصاحبها شيء. لكن الجمهور قالوا لا تبقى دينا في ذمته ويعوضها بقيمتها. قال لأن الحديث سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه وكذلك الملتقط لفتح الملكية. قال وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها، أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء. هذا ماله يعني. نخلص إن شاء الله موضوع الضالة بالمرة. قال ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. قال اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قرأنا الحديث إيه قبل قليل. قال أي إن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها في إبل الناس. وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان رضي الله عنه، فلما كان عثمان رضي الله عنه رأى التقاطها وبيعها فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها، كما ذكرنا يعني كثر الناس واتسعت المدن ورأى عثمان رضي الله عنه أن الأصلح يعني نظر هنا إلى المقصود من التشريع، يعني هنا يبين يعني مسالك الفقهاء في الاجتهاد وكذا، يعني هو ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإبل قال ما لك ولها دعها، ومع ذلك عثمان رضي الله عنه اجتهد يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام قال دعها، يعني لأن هذا نظر إلى الحكمة يعني والغرض من هذا الأمر أنه أحفظ لها وأدعى لأن يجدها صاحبها، فإذا تغير الحال وأصبح يعني تركها لا يؤدي الغرض يعني الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فرأى أن الأصلح هنا أنها تلتقط ثم إذا جاء وتباع وإذا جاء صاحبها يعطى ثمنها. قال ابن شهاب الزهري كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة يعني كثيرة، قال شرحها قال كثيرة تتخذ للقنية يقتنيها الناس، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. رواه مالك في الموطأ على أن الإمام علي رضي الله عنه أمر بعد عثمان رضي الله عنه أن يبنى لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقم البينة على أنه صاحب شيء منها تعطى له وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب، سعيد المسيب من فقهاء التابعين رحمه الله. قال وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الإبل عند الشافعي وأحمد لنفس الحكمة، يعني أنها تمتنع من السباع، يعني أن البقر مثل الإبل أنها يعني تمتنع من السباع، تدافع عن نفسها وتستطيع أن تدبر حالها في الطعام والشراب والحماية من الذئاب ونحو. وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد، والبوازيج بلدة قديمة على دجلة فوق بغداد. لو في ذكر المؤلف في الحاشية بالنسبة للبقر والخيل والبغال والحمير هي مثل الإبل عند الشافعي، قال إلا الصغار منها فيجوز التقاطها، يعني المواليد يعني من هذه التي يخشى عليها من السباع ويخشى ولا تستطيع تدبير أمرها بنفسها، فهذه ألحقها بالغنم يعني، أما الكبير منها هذا ألحقه بالإبل. فهذا منذر بن جرير أبوه الصحابي الكريم وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فكان مع أبيه بالبوازيج بالسواد، البوازيج اسم بلد، بالسواد اللي هو أرض العراق يعني الأراضي الزراعية. فقال: كنت مع أبي بالبوازيج بالسوادي فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ وجد جرير رضي الله عنه في بقره بقرة غريبة عن بقره ليست من بقره، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، فأمر بها فطردت حتى توارت، أمر بإخراجها من بقره وإبعادها عنه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال، لا يأوي الضالة إلا ضال، الذي يؤوي الضالة، الضالة اللي هي لقطة الإبل أو لقطة الحيوان يعني تسمى ضالة يعني. أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكبئ والمال إلا ضال. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز التقاطها. وقال مالك: يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا. قال: النفقة على اللقطة، وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صدقه.